الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: صليت العصر تقديم لأن وقت الصلاة سأكون في الطائرة، ثم تأجلت الرحلة، هل أعيد الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، وبما أنه غلب على ظنك أن الرحلة في هذه الطائرة ستكون في وقتها تماما ثم قدمت صلاة العصر جمعا مع الظهر لأن سبب الجمع متحقق فيك وهو السفر، فإنه لا بأس عليك في ذلك الجمع بإذن الله عز وجل. وإذا تبين لك بأخرة أن الطائرة قد تأخرت وأدركت وقت العصر وأنت لا تزال في الأرض، فلا حرج عليك ولا يلزمك إعادة العصر لأن ذمتك قد برئت بالصلاة الأولى، والله أعلم.